ورق جف فألوت به الصبا والدبور، ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور. الله المستعان. أكمل الشيخ عبد الحار بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية والسدي، يقولون هذه من عند يقول الله. يقول: إن تصب حسنة، وإن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق ومن ثمار. لفظ الآية، أقول لفظ الآية: وإن تصبهم حسنة، نعم، يقول بدون نون، نعم، وإن تصبهم حسنة يقول، نعم، أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. أنت يختلف عندك تختلف هذه النسخة عندك. نعم. نعم، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي. نعم، أكمل. يقول، نعم، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي. يقول هذه من عندك، أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد لا يكونون يعني من المنافقين، لكن يمتحنون. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون. يحصل الإنسان يعني بقدر دينه، يبتلى على قدر دينه، فإذا كان فيه صلابة شدد، وإذا كان نعم، والله ألطف بعباده سبحانه وتعالى. نعم. وقال السدي: وإن تصبهم حسنة، قال: والحسنة الخصب تنتج مواشيهم وخيولهم وأنعامهم، ويحسن حالهم، وتلد نساؤهم الغلمان. قالوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، والسيئة الجدب والضرر في أموالهم، تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه من عندك. يقولون هذا واقع يعني، ولكل قوم وارث. نعم. يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء، فأنزل الله عز وجل: قل كل من عند الله. وقوله قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. القضاء والقدر نافذ في الجميع، في البر والفاجر والمؤمن والكافر. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بقول قل كل من عند الله أي الحسن والسيئة، وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى قل كل من عند الله. قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا السكن بن سعيد حدثنا عمر بن يونس حدثنا إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما، فجلس أبو بكر قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عمر رضي الله عنه قريبا من أبي بكر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل يا رسول الله. قال أبو بكر رضي الله عنه الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قلت يا عمر؟ فقال قلت الحسنات والسيئات من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل. فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكر، وقال جبريل مقالتك يا عمر. فقال نختلف فيختلف أهل السماء. يسأل سؤال فيختلف أهل السماء. إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل، فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكر، وقال جبريل مقالتك يا عمر. فقال فيختلف أهل السماء. نعم. وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض. فتحاكم إلى إسرافيل فقضى بينهما أن الحسنات والسيئات من الله. ثم أقبل علي أبو بكر أقبل على أبي بكر وعمر فقال احفظ قضائي بينكما. لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس. لم يخلق إبليس. يعني لو أراد الله كونا أن لا يعصى لم يخلق إبليس، أما شرعا فلم يرد الله المعصية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة. نعم. ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما، طبعها الشيخ محمد حامد الفقي. يحسن لطالب العلم أن يطلع عليها، رسالة مطولة حول قوله تعالى حول هذه الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فعنوان الكتاب حسنة والسيئة وموقف العبد منهما، ولعل الشيخ الحافظ بن كثير نقل من هذا. نعم. ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد فمن نفسك أي بذنبك. وقال قتادة في الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عقوبة لك يا ابن آدم بذنبي. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب رجلا خدش عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح، والذي خرجه البخاري قال في كتاب، قالوا خرجه البخاري كتاب المرضى، ومسلم كتاب البر والصلة، والترمذي وغيره. نعم. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح، والذي نفسي بيدي، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وقال أبو صالح: ما أصابك، في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنبي، وأنا الذي قدرتها عليه. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمار، حدثنا سهل يعني ابن بكار، حدثنا الأسود بن شيبان قال: حدثني عقبة بن واصل بن أخي مطرف عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء؟ يعني ما تريدون من الخوض في القدر بلا علم؟ أما تكفيكم الآية في الجواب الكافي يعني التي في سورة النساء؟ نعم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر، وقد أمروا وإليه يصيرون. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا. القدرية الذين ينكرون قدرة الله على فعل العبد، على خلق فعل العبد، والجبرية الذين ينكرون قدرة العبد ويقولون ليس للعبد قدرة، هذا كله يعني فعل الله، مقابل القدرية. القدرية أطلق القدرية يعني الذين ينكرون قدرة الرب على خلق فعل العبد ويقول العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية بالعكس أنكروا قدرة العبد، أولئك أنكروا قدرة الله على خلق فعل العبد، وهؤلاء أنكروا قدرة العبد على فعله، والله خلقكم وما تعملون. نسب إلينا العمل و ذكر أنه هو الذي خلق عملنا سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فيعني فعل العبد، والله خالق أفعال العباد، كما ألف الإمام البخاري كتابا في هذا خلق أفعال العباد. الأمر واضح إن شاء الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا، ولبسطه موضع آخر. قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول: تحية المسجد الحرام عند كل صلاة